مش قادر أبعد عنك تاني حبيبي. يا حبيبي لو حتى ثواني عايش فيك وانت بعيد عني حقيقي. أيوة حقيقي وعنك وحشاني مش قادر أبعد عنك تاني حبيبي. يا حبيبي لو حتى ثواني عايش فيك وانت بعيد عني حقيقي. أيوة حقيقي وعنك وحشاني يا حبيبي. انت اللي ليا من كل الدنيا دي يا حبيب قلبي وعيني. انا روحي فيك ارتاح وانت في حضني. قرب مني وخدني دعني دايما تقول لنا كل ليك. يا حبيب انت اللي ليا من كل الدنيا دي يا حبيب قلبي وعيني. انا كل فيك برتاح وانت بحبني. قرب مني وخدني دعنيك دايما تقول لنا. قرب مني وخدني دعني دايما.